الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة تعتبر امتدادا لدراستنا في السيرة العطرة، ونحن الآن في بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حينما وقف موقفا صلبا أمام المرتدين، ومر بنا ما حصل لطليحة ابن خويلد الأسدي، وما حصل أيضا لمالك ابن نويرة، وما حصل أيضا لمسيلمة الكذاب، ومر بنا في الأسبوع الماضي ما حصل لأهل البحرين حينما بعث لهم رضي الله عنه وأرضاه، بعث لهم العلاء ابن الحضرمي. وقد وجد كرامات عديدة في مسيرة العلاء بن الحضرمي، ومر بنا شيئا منها حينما توسطوا في الدهناء نفرة الإبل وعليها الماء وعليها الغذاء، وهم في أرض مهلكة فأيقنوا في الهلاك، وكان ذلك ليلا. إلا أن العلاء هدأ من روعهم وطمأنهم وقال: ألستم خرجتم للجهاد في سبيل الله ولقتال المرتدين ولنصرة الدين ولرفع راية العقيدة؟ والله لن يخذلكم المولى سبحانه وتعالى. فبقوا في تلك الليلة وهم في شدة عظيمة وفي كرب هائل، فصلوا الفجر وقالوا: إذا طلعت الشمس سرعان ما تحتمي، ثم بعد ذلك يكون الهلاك. وبعد أن طلعت الشمس وعمت، إذا بالإبل تأتي من كل جانب، تأتي من كل جانب، ووجدوا أو شربوا وارتووا، وروت الإبل حينما وجدوا الماء قريبا منه. هذه مسألة أو حالة. الحالة الثانية حينما احتمى أهل الجزر في جزرهم وليس مع المسلمين سفن ولا بواخر، فدعوا الله عز وجل، ثم ركبوا ما معهم من خيل وما معهم من إبل، فسارت في الماء كأنما تسير في الرمل، حتى داهموا أهل البلد ورفع الله رايته وأعز جنده وقمع أهل الردة والضلال والكفر والطغيان. قراءتنا في هذه الليلة فيما يتعلق بقتال المرتدين من أهل دبا. ودبا تسمى سابقا عمان أو ساحل عمان، يعني كان في السابق اسمها عمان أو تسمى ساحل عمان، أما دبا الآن فهي في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، قريبة من بلد اسمها خور فكان وكلبة وإمارة الفجيرة. هؤلاء أسلموا وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام واستمروا على ذلك. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام شحوا بالأموال ولم يؤدوا الزكاة، وبدأوا ينشدون أو يرجزون، يقولون: لقد أتانا خبر ردي، أمسك قريش كلها نبي. يقولون بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهوا الأنبياء. فلما دعاهم أبو بكر رضي الله عنه إلى الاستمرار وإلى الثبات على الحق وإلى الصمود على العقيدة، قالوا: هذا لا يكون إلا من نبي. لقد أتانا خبر ردي، أمسك قريش كلها نبي، ظلم لعمر الله عبقري. يقول هذا الظلم. وقال سلفهم من أهل البلاد الأخرى: كنا نعطي المال لرسول الله. أما الآن كيف نعطي المال لابن أبي قحافة؟ ومر بنا قول من قال من المرتدين الآن كنا نعطيها لرسول الله ثم يطالب بها أبو بكر، وغدا يطالب بكر بما كنا نعطيه لأبي. هذا لا يكون بحال من الأحوال. حاول الأخيار أن يثنوا عزمهم وأن يردوهم عن غيهم، وكان فيهم الداعية عيينة ابن محصن. فعيينة هذا من أهل دبا، من أهل تلك البلاد، دعاه إلى الثبات على الخير وإلى الثبات على الإسلام وإلى الصمود على العقيدة، إلا أنهم بايعوا رجلا أو حكموا رجلا يقال له لقيط ابن مالك، لقيط ابن مالك، وأعلنوا ردتهم. فأرسل إليهم أبو بكر رضي الله عنه عكرمة ابن أبي جهل، وأرسل الطلائع، والتقت بالطلائع ممن أرسله لقيط ابن مالك، وتقاتل الفريقان، وانتصر أهل الإسلام وانقمع أهل الردة، ثم ساروا وتوغلوا في البلاد حتى طوقوا دبا وقتا طويلا، وطلبوا الاستسلام. فقالوا لا مانع، أي قال المسلمون لا مانع من قبول استسلامكم بشرط أن تشهدوا أننا على الحق وأنتم على الباطل، وأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن ما أخذناه منكم لنا وما أخذتوه منا يعاد. ووجد أولئك أنهم ملزمون بهذا الأمر، فأعلنوا موافقتهم عليه، وقتل منهم 100 من زعمائهم وأشرافهم، ثم أرسل البقية إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم 300 رجل و400 من النساء والأطفال، وأراد أبو بكر رضي الله عنه قتلهم، إلا أن عمر أشار عليه بإبقائهم، فبقوا حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه. فأطلق عمر سراحهم ثم ساروا إلى البصرة واستوطنوها. وهكذا أيها الأحباب، انتصرت راية الله وانتصر جند الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. قد يحصل من الظلمة ما يحصل، وقد يحصل من الغشاوة ما يحصل، إلا أن النهاية هي النصر لجند الله، رغم كيد المعتدين ورغم أنف أنوف الظلمة والمتطاولين على الله وعلى شرعه، الناكصين عن دينه، الفارين عن الطريق السوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر ردة أهل دبا وأزد عمان. وأزد عمان، وأزد عمان. دبا قلنا إنها الآن بلد معروفة، وأقرب بلد إليها نقول خورفكان وكلبة والفجيرة من مدن دولة، وهي مدينة الآن دبا، مدينة قائمة. نعم. وذلك أنهم قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلمين. مسلم، فبعث وعين لهم عيينة ابن محصن البارقي العزدي، وهو من أهل البلد، عينه عليهم على وظيفة، هذه الوظيفة يأخذ الزكاة من الأغنياء ويعطيها الفقراء، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فعيينة ابن محصن الفزاري العزدي عينه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات، يأخذها من الأغنياء ويردها على الفقراء. نعم. وذلك أنهم قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلمين، فبعث إليهم مصدقا يقال له حذيفة ابن محسن البارقي ثم الأزدي من أهل دبا، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم، ففعل ذلك. فعل ذلك يعني نفذ حذيفة ابن محسن البارقي الفزاري وهو من أهل البلد، يعني ما طلب منه النبي أن يبعث له شيء لأجل أن يشح، لكن تؤخذ من هذا وتعطى لجاره، تؤخذ من هذا وتعطى لقريبه، فاعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فعيينة بن محصن رجل صحابي جليل وثقة، لم يطلب منه أن يزن الأموال ويجمعها وبعدين يرسلها للمدينة، لا، خذ من هؤلاء واعطي هؤلاء، خذ من الأغنياء واعطي الفقراء، من عنده 40 من الغنم خذ منه شاة، من عنده 30 من البقر خذ منه تبيع، من عنده 5 من الإبل خذ منه شاة، وهكذا أعلمه بما يجب، خذ من الأغنياء واعطي الفقراء. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شحوا، الشيطان سول لهم وأملا لهم، قالوا نحن أحق أموال نأخذها ونعطيها جيرانكم أقاربكم أهلكم من تربطكم بهم علاقة من الغني من الفقير، قالوا لا، هذه أموالنا ونحن نتصرف بها. نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الصدقة وارتدوا، منعوا الصدقة، قالوا لا، الزكاة ما في، أي شيء يطلب خلاص، كنا بايعنا رسول الله وآمنا برسول الله والرسول مات خلاص، لقد أتانا خبر ردي، 5 قريش كلها نبي، يعني كل ما يموت واحد يجي ثاني، لا، رسوله خلاص انتهى. لما سمع أبو بكر هذا الكلام غضب وأرسل إليهم عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة كان قد سار إلى مسيلمة باليمامة لكنه هزم، وأمره النبي أن يذهب إلى عمان، أن يذهب إلى دبا، وأمره بأن يشدد عليهم، فعلى أثر ما حصل له من عدم نصر في اليمامة الرجل يعني قوى عزمه و شجعه على الاستمادة في سبيل الله عز وجل نصرة لدينه ورفعا لرايته وانتصارا لأهل الإيمان. نعم. فلما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام منعوا الصدقة وارتدوا، فدعاهم حذيفة إلى التوبة. الصدقة عندنا أيها الأحباب صدقة واجبة وصدقة مستحبة، فمن منع الصدقة الواجبة يقاتل، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه بمجمع من الصحابة ولم ينكر عليه منكر، لكن من منع الصدقة المستحبة فإنه يرشد ينصح يذكر يوعظ ولا يقاتل. صدقة مستحبة، لكن صدقة واجبة وهي الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فيها جباههم وجلودهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. فدعاهم حذيفة إلى التوبة. فدعاهم يا بني، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فدعاهم حذيفة إلى التوبة. نعم. فأبوا وجعلوا يرتجزون من الرجز، يعني من باب السخرية، من باب الاستهزاء، من باب التهكم، لقد أتانا خبر ردي، أمست قريش كلها نبي، وهم يتصورون يقول ماذا من النبي ما تخلص انتهينا. نعم. فأبوا وجعلوا يرتجزون من الرجز، نعم. لقد أتانا الصحابة وهم يحترون الخندق يرتجزون، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نعم. لقد أتانا خبر رديء أمست قريش كلها نبي. لقد أتانا خبر رديء أمست قريش كلها نبي. نعم. لقد أتانا خبر رديء أمست قريش كلها نبي. ظلم لعمر الله أبقري. نعم. يعني ظلم لا يضاحى لا يماثل، ظلم شديد، ظلم لعمر الله أبقري، يعني كل واحد يأتينا له. ومر بنا مقالة من سبق قالوا كنا نعطيها لرسول الله، الآن قال فيها أبو بكر، بكرة يأتينا بكر يقول أعطونا اللي كنتوا تعطونه لأبي. نعم. فكذب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم، يخبره بأن أهل دبا أبوا وأنهم يرتجزون بهذه الأراجيز، فغضب رضي الله عنه غضبا شديدا وأمره أن يأمر عكرمة أن يذهب إليهم ليؤدبهم. نعم. فكتب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم فاغتاظ غيظا شديدا، اغتاظ غيظا شديدا، منعوا الزكاة وهم قد جاءوا وأسلموا وأنابوا وبايعوا، وبعث معهم النبي عليه الصلاة والسلام من يسعى لبراءة ذمتهم يأخذ الصدقة الواجبة من الغني ويعطيها للفقير. وبعدين الآن يقولون أتانا خبر الردي قريش كلها نبي، شو الكلام هذا؟ وقال من لهؤلاء ويل لهم، من لهؤلاء ويل لهم، يعني توعوا. نعم. ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل وهو قائد من قوات الإسلام البارزين، وقد حصل له عدو هزيمة في أرض اليمامة، وأراد أن يعني أن يمحو أثر الهزيمة بانتصاره على المرتدين في عمان ودبا وما حولها. نعم. ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمله على سفل بني عامر بن صعصعة مصدقا، يعني يأخذ الصدقات. نعم. فلما بلغته وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انحاز إلى تبال في أناس من العرب. نعم. انحاز إلى تبال في أناس من العرب ثبتوا على الإسلام، وكان مقيما بتبال في أرض كعب بن ربيعة. نعم. فجاءه كتاب أبي بكر، سر في من معك، سر بمن معك، سر في من صيب لك من المسلمين إلى أهل دبا، سر بمن معروفة. نعم. سر بمن مع، سر بمن مع، سير في من قبلك، يعني من معك ومن الجند الذين معك. نعم. سير في من قبلك من المسلمين إلى أهل دبا. فسار عكرمة في نحو 2000 من المسلمين. نعم. وكان رأس أهل الردة لقيط بن مالك الأزدي. نعم. فلما بلغه مسير عكرمة بعث 1000 رجل من الأزدي يلقونه، يعني يقابلونه في الطريق. نعم. وبلغ عكرمة، هذا اللي بعث 1000 مالك لقيط ابن مالك الأزدي وهو رأس المرتدين. نعم. وبلغ عكرمة أنهم جموع كثيرة، فبعث طليعة، يعني من يستطيع الخبر ومن يأتيه بأخبارهم وكيف التعامل معهم وكم عددهم وما هي قوتهم. نعم. فبعث طليعة، وكان لعدو أيضا طليعة، فبعث طليعة. نعم. وكان لعدو أيضا، وكان للعدو أيضا طليعة. يعني لقيط بن مالك أرسل من يستطرع، و عكرمة بن أبي جهل أرسل من يستطرع، فتقابلت الطليعتان وتقاتلتا وانتصر جند عكرمة ابن أبي جهل. نعم. وكان للعدو أيضا طليعة، فالتقطت الطليعتان من أهل الردة، بعثهم لقيط بن مالك الأزدي وطليعة لجند الله بعثهم عكرمة بن أبي جهل، فالتقت الطليعتان فتناوشوا يعني بالسيوف. نعم. فالتقت الطليعتان فتناوشوا ساعة، ثم انكشف أصحاب لقيط، انكشفوا اندحروا انهزموا، بان الخلل فيهم، بان الضعف في صفوفهم، نعم. وقتل منهم نحو 100 رجل. قتل منهم 100 رجل. نعم. وبعث أصحاب عكرمة فارسا يخبره. فارسا يخبره يبشره لأنهم انتصروا وأنهم قتلوا من رجال لقيط بن مالك قرابة 100. نعم. فأسرع عكرمة حتى لحق طليعته. فأسرع عكرمة استمرارا في المسير لأجل أن يدخل إلى المدينة، إلى مدينة دبا. نعم. ثم زحفوا جميعا. ثم زحفوا جميعا، تحركوا من مكانهم إلى البلد. نعم. وسار على تعبة حتى. وسار على تعبئة. تعبئة يعني مرتبين الجنود، مرتبين الصفوف، مرتبين الكتائب، يعني مستعدين على أساس يدخلون البلد من جهة عدة. على تعبئة. نعم. وسار على تعبئة حتى أدرك القوم فاقتتلوا ساعة، ثم هزمهم عكرمة وأكثر فيهم القتل، ورجع فلوهم إلى ورجع كلهم يعني بواقيهم، كلهم يعني الذين بقوا منهم رجعوا إلى لقيط بن مالك فأخبروه بأن عكرمة مقبل. عكرمة تمكن من دحر من أرسله لقيط وهو الآن في الطريق إليك. نعم. ورجع كلهم إلى لقيط بن مالك فأخبروا أن عكرمة مقبل، فقوي جانب حذيفة. حذيفة اللي كان بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للصدقات. نعم. ومن معه من المسلمين فناهضهم، وجاء عكرمة فقاتل معهم. نعم. وجاء عكرمة فقاتل معهم فانهزم العدو حتى دخلوا مدينة دبا. نعم. فحصرهم المسلمين شهرا. فحصرهم المسلمون شهرا. أحسنت. نعم. وشق عليهم الحصار إذ لم يكونوا قد أخذوا له عهبا. يعني طال الحصار شهر وبعدين هم استعدوا فأرادوا أن ينزلوا على الحكم. نعم. فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح لأنه شق عليهم حصار استمر شهرا كاملا ولم يتعهبوا ولم يستعدوا ولم يأخذوا الحائطات لأجل أن يجمعوا ما يحتاجون من ماء ومؤونة وهم في حصار. نعم. فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح فقال لا إلا بين حرب مجرية أو سلم مخزية. قالوا الحرب المجرية نعرفها قطع رقاب، لكن السلم المخزية وش كان أخبركم بها وهي كذا وكذا. أرسل أهل دبا بعد حصارهم وبعد أن ضيق عليهم وبعد أن اشتد الحصار عليهم إلى حذيفة إلى عكرمة يطلبونه الصلح، فقال لا مانع من الصلح لكن إما حرب مجلية أو سلم مخزية. قالوا الحرب عرفناها حرب تؤدي إلى قطع الرقاب، لكن السلم، قال السلم أن تشهدوا أننا على الحق وأنتم على الباطل، وأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن ما أخذناه لنا وما أخذتموه تعيدونه إلى آخره. نعم. فقال لا إلا بين حرب مجرية أو سلم مخزية. قالوا أما الحرب المجرية فقد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن كل ما أخذناه منكم فهو لنا، وما أخذتموه فهو رد لنا، وأن على الحق وأنتم على باطل وكفر، ونحكم فيكم بما رأينا، يعني قتل سجن اللي نراه ننفذه، فأقروا بذلك. ونحكم فيكم بما رأينا. وقلنا قبل قليل بأن أرسل عدد منهم إلى أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ونحكم فيكم بما رأينا فأقروا بذلك. فقال اخرجوا بدون سلاح، اخرجوا والسلاح دعوه في مكانه. نعم. فقال اخرجوا عزلا لا سلاح عزلا. فقال اخرجوا عزلا لا سلاح معكم، ففعلوا. فدخل المسلمون حصنهم فقال حذيفة إني قد حكمت فيهم أن قد حكمت فيكم أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم. نعم. أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم. نعم. فقتل من أشرافهم 100 رجل وسبى ذراريهم وقدموا حذيفة بسبيهم المدينة وهم 300 من المقاتلة و400 من النساء والنساء. نعم. وأقام عكرمة بدبا عاملا عليها لأبي بكر رضي الله عنه. نعم. فلما قدم حذيفة بسبيهم أنزله أبو بكر رضي الله عنه دار رملة بنت الحارث وهو يريد أن يقتل من بقي من المقاتلة، والقوم يقولون والله ما رجعنا ما رجعنا، لكن شحينا بالمال، المال احتفظنا به، وإلا نحن على الإسلام ونحن على الدين، والله ما رجعنا ولكن شححنا على أموالنا. نعم. والقوم يقولون والله ما رجعنا عن الإسلام ولكن شححنا على أموالنا، فيأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول، وكلمه فيهم عمر وكان رأيه ألا يسبوا ألا يسبوا. نعم. وكان رأيه ألا يسبوا، فلم يزالوا موقوفين في دار رملة حتى مات أبو بكر. فدعاهم عمر فقال انطلقوا إلى أي بلاد شئتم فأنتم قوم أحرار، فخرجوا ونزلوا البصرة، وفيهم أبو صفرة والد المهلب ابن أبي صفرة، وكان غلاما صغيرا ونفع الله به، أصبح من القواد العظام الذين وقفوا مواقف صلبة مع الخوارج في قتالهم وفي جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. نعم. فدعاهم عمر فقال انطلقوا إلى أي بلاد شئتم فأنتم قوم أحرار، فخرجوا حتى نزلوا البصرة وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب وهو غلام يومئذ، وهو يعني غلام يومئذ، ليس المقصود المهلب، أبو صفرة كان من ضمنهم وهو غلام صغير وممن ذهب إلى البصرة، وأبو صفرة ولد له المهلب، والمهلب من أشد قواد الإسلام وأبرزهم ونفع الله به البلاد والعباد. نعم. وهو غلام يومئذ، ولما قدم غزو أهل دبا أعطاهم أبو بكر 5 دنانير 5 دنانير لكل واحد منهم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.